إصحاح 14 يبتدي يكلمنا عن النهاية بقى. وفرغ طوبيا من كلامه وعاش طوبيا بعدما عاد بصيرا 42 سنة ورأى بني حفدته أحفاده. هو كان عمره 56 سنة لما أصيب بالعمى وقعد 4 سنين أعمى، يعني وصل 60 سنة، وبعدين 42 سنة عاشهم بعد ما فتح، يبقى مات عنده 102 سنة. مات بشيخوخة صالحة، لكن برغم انه مات في نينوى واتدفن في نينوى، لكن الموضوع مش موضوع مكان. تعرفين ان امنية اي انسان يهودي انه يدفن فين؟ في اليهودية، في ارض الموعد. عشان كده اليهود لحد دلوقتي ما اي حد منهم يتقتل يدفعوا ما لا يدفع، ويتنازلوا بقدر ما يمكن ان يتنازلوا من اجل انه يرجعوا جثة واحد الى اورشليم، الى القدس. لكن بالرغم من كده الموضوع ما كانش موضوع مكان، لكن الموضوع كان موضوع عشرة حياة مع الله، فرحة حياة مع الله. خراب نينوى كان سنة 722، خراب السامرة اللي هي عاصمة المملكة الشمالية كان 722. في الوقت ده تقريبا كان هو عمره 18 سنة، وعاش بقية حياته في نينوى مسبي. فتمت سنوه 102 ودفن بكرامة في نينوى. مش مهم حدفن فين، لكن مهم قلبي هيكون فين، أو قلبي مع مين لما أجي أموت. وكان حين ذهب بصره ابن 56 سنة، وعاد يبصر وهو ابن 60 سنة، وقضى بقية حياته مسرورا. وإذ بلغ من تقوى الله غاية حسنة انتقل بسلام. ولما حضرته الوفاة دعا ابنه طوبيا وبني ابنه السبعة فتيان وقال لهم. جاب طوبيا ابنه، وهنا طوبيا بنشوفه بينجب 7 كمال العدد، برغم ان كان كل دول متهددوا الموت وانه مش هيكون ليه نسل لما يرتبط بمين، بسارة اللي كان كل اللي بيتزوجها يموت. لكن بنشوف هنا يقول توبة لجميع الذين يتقون الرب، تأكل من ثمرة أتعابك، امرأتك تكون مثل كرمة مخصبة في جوانب بينك، بنوك مثل غروس الزيتون محيطين بمائدة. وقال لهم قد دنا دمار نينوى. النبوة الثانية، ابتدى يتنبأ عن خراب نينوى في نفس الوقت اللي كان فيه عايش طوبيا. كان عايش في وقت يونان، تعرفين في وقت يونان حصل ايه؟ توبة اهل نينوى، الصيام بتاع يونان اللي احنا بنصومه. فعشان كده الله رحم نينوى بالرغم من شرورها، لكن لانهم ما ثبتوش في التوبه، والجيل اللي بعد الجيل اللي تاب رجع لحياه الخطيه، فابتدى نحوم الالقوشي اللي هو سفر نحوم يتكلم عن خراب نينوى، وصفانيا النبي يتكلم عن خراب نينوى، وهو ايضا طوبيا اتكلم عن خراب نينوى. طوبيا اتنبأ عن خراب نينوى قبل حدوث الخراب ده بما يقرب من 10 ل15 سنة. قد دنا دمار نينوى لأن كلام الرب لا يذهب باطلا. فكلام الرب اللي هو كلام نحوم وصفانيا أنبياء الله، وإخواتنا الذين تفرقوا من أرض إسرائيل يرجعون إليها، وكل أرضها المغفرة ستمتلئ، وبيت الله الذي أحرق فيه سيستأنف بناؤه، فابتدى يتنبأ عن بناء أورشليم مرة تاني وبناء الهيكل. وسيرجع هناك جميع خائفي الله، ونتنبأ بعودة اللي بيحرصوا على وجود ربنا في حياتهم، هم دول اللي هيكون ليهم مسكن في أورشليم. وستترك الأمم أصنامها وترحل إلى أورشليم فتقيم بها. طبعا النبوة دي تمت حرفيا في الكنيسة، الأمم اللي تركت أصنامها وبقت في أورشليم، أورشليم اللي هي كنيسة العهد الجديد. وتفرح فيها ملوك الأرض كافة ساجدة لملك إسرائيل. اسمعوا يا بني لأبيكم، اعبدوا الرب بحق وابتغوا عمل مرضاته. دي الوصية الأخيرة اللي بيسلمها الأجيال أجياله، مش بيسلمهم الفلوس ويسلمهم الأرض والممتلكات، لكن بيسلمهم كلمة فيها كل شيء. اعبدوا الرب بحق مش بالشكل، وابتغوا مرضاته. يبقى من جوه قلبك انت عايز ترضي الله، تفرح الله. عشان كده الكاهن بيقول الطلبة دي قبل ما بيناول الشعب، انم علينا بعقل وقوة وفهم لنهرب الى التمام من كل شيء رديء ما يرضكش، ولنعمل مرضاتك في كل حين. احنا نقدر نرضيك زي ما انت عايز. واوصوا بنيكم بعمل العدل والصدقات، وأن يذكروا الله ويباركوه كل حين بالحق وبكل طاقتهم. تحب الرب إلهك بكل قدرتك بكل طاقتك، مش بحسب مزاجك، ليك مزاج أنك تصلي تصلي، مالكش ما تصليش. بكل طاقتهم ابتدى يسلمهم الميراث الروحي، مش لطوبيا الابن بس، لكن لكل الأحفاد. اسمعوا لي يا بني، لا تقيموا ها هنا في ما تستمروش في نينوى، بل أي يوم دفنتم والدتكم معي في قبر واحد ففي ذلك اليوم وجهوا خطواتكم للخروج من هذا الموضع. دهم علامة، هتستنوا في نينوى لحد ما تدفنوا أمكوا اللي هي مراته معايا. تكلمنا طبعا برغم ان امرأته دي في يوم من الأيام عيرته، لكن المحبة كانت محبة ثابتة، مش كلمة انفعالية تودي وكلمة انفعالية تجيب. ليا مزاج أحب أحب، وليا مزاج أرفض أرفض، متضايق ولا معرفش إيه. لا، يعرف الإنسان الالتزام تجاه اللي بيحبه. اخترت ملتزم. في يوم دفنتم والدتكم معي في قبر واحد ففي ذلك اليوم وجهوا خطواتكم للخروج منها من هذا الموضع، فإني أرى أن اسمه سيهلكه. الخطية اللي انتشرت في نينوى هتدمر نينوى. عشان كده خدوا علامة، يوم ما تدفنوا والدتكم اخرجوا وسيبوا المكان ده. اوت فكان ان طوبيا بعد موت امه ارتحل عن نينوى بزوجته وبنيه وبني بنيه، ورجع الى حمويه في ميديا. ميديا اللي هي راجيس اللي هي طهران. وفعلا بعد ما راح لميديا نينوى خربت، لان جه في سنة 612 قبل الميلاد نبو بلاسر البابلي وسحق الامبراطورية الاشورية اللي كانت عاصمتها نينوى، وطلعت بابل. وبابل امتدت وسادت على كل الامم لحد ما خربت اورشليم وهدت الهيكل ايام نبوخذ نصر. كل ده كان بقى طوبيا الابن واولاده عايشين في ميديا، وبعد ما بابل انتشرت وتمجدت واحتلت العالم كله جت مملكة مادي اللي هي طلعت من ميديا. مادي وفارس واحتلوا العالم كله وخربوا بابل، لأن بابل أيضا كان لها إثم وخطية وكانت رمز للشر. فهنا الإثم هو اللي بيهلك، زي ما الإثم أهلك شعب إسرائيل، الإثم أهلك أهل نينوى، والإثم أهلك بابل أيضا. فراحوا عاشوا في ميديا ورجع إلى حمويه، فوجدهما سالمين بشيخوخة صالحة فاهتم بهما، تعبير الرائع، وهو أغمض أعينهما. أغمض أعينهما يعني كان عاد عند اليهود وما زالت عند بعض الناس، الواحد لما بيموت ابنه بيقفل له عينه، يعني خلاص حياته ايه انتهت، فلازم يقفلوا العين ويربطوا الفك. ففضل معتني بيهم ويرعاهم بالتزام تجاه الكبار. وأحرز كل ميراث بيت رعوئيل، ورأى بني بنيه إلى الجيل الخامس. ده طوبيا الابن بقى شاف لحد الجيل الخامس من أحفاده. وبعد أن استوفى 99 سنة في مخافة الرب دفن بفرح. أدى حياته بفرح، وكانت لحظة نهاية حياته لحظة فرح، ما هياش انزعاج ولا كآبة ولا حزن. لأن الإنسان دايما الشيخ الروحاني بيقول كده، اللي حفظ فكره طاهر واللي حفظ تصرفاته نقية يموت بفرح. ولبث كل ذي قرابته وجميع أعقابه في عيشة صالحة وسيرة مقدسة. نسل لما بياخد اختبار حضور الله ويورث الميراث ده، مش مجرد يورث شقة وعربية ومكان، لكن يورث السيرة المقدسة. وكانوا مرضيين لدى الله والناس وجميع سكان الأرض. فهنا اتسجلت حياة طوبيا الأب وطوبيا الابن بكل ما فيها، بالتسبيحة الرائعة اللي سبحها طوبيا الأب لما جاء في نهاية حياته، تكلم عن الخلاص وعن الرحمة وعن الغفران، بعكس الصلاة اللي صلاها في الإصحاح الثالث لما مراته عيرته لأنه فقد عينيه، قال من ربنا خذني، طلب الموت. لكن اختبار عمل الله في حياة الإنسان بيغير رؤية الإنسان وبيغير حياة الإنسان كلية. ده سفر طوبيا في مجمله أو في معناه، لكن لينا بعض المواقف نشوف إزاي العهد الجديد اتأثر بفكر طوبيا، وإزاي إحنا في سلوكياتنا الروحية محتاجين إن إحنا نضبط حياة الشركة بيننا وبين بعض. لأن من أروع الأسفار اللي اتكلمت عن حياة الشركة، شركة بين الصديق والصديق، أو بين الزوج والزوجة، الشركة المؤقتة أو الشركة اللي تدوم إلى الأبد، إزاي الإنسان يقدر يحط أساس لشركة سليمة في حياته. ده نكمله المرة الجاية إن شاء الله. مش حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة في السفر؟